وهكذا رواه أيضا عن أبي معاوية عن داود بن أبي هند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم والناس يتكلمون في القدر فكأنما يفقع في وجهه حب الرمان من الغضب فقال لهم ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض بهذا هلك من كان قبلكم قال فما غبطت نفسي بمجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أشهده ما غبطت نفسي بذلك المجلس أني لم أشهده يعني فرح بهذا الحديث فرحا شديدا. ورواه ابن ماجه من حديث داود ابن أبي هند به نحوه. وقال أحمد حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي عمران الجوني قال كتب إلي عبد الله بن رباح يحدث عن عبد الله بن عمرو قال هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فإنا لجلوس إذ اختلف اثنان في آية فارتفعت أصواتهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هلكت الأمم قبلكم باختلافهم في الكتاب. ورواه مسلم والنسائي من حديث حماد بن زيد به. وقوله إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به إنكار على من يبادر إلى الأمور قبل تحققها. هذا الكلام عليها طويل هذه الآية. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.